السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى، من حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى. نستعين بالله عز وجل بالتوفيق والرضا والإشراف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله شيخنا، كيف حالكم شيخي؟ أحفظكم الله شيخي. نقرأ إن شاء الله من سنن أبي داود شيخنا. أكرمكم الله شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن أبي داود رحمه الله قال رحمة الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الطهارة. باب التخلي عند قضاء الحاجة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وقال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد يعني عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وحدثنا مسدد بن مسرهد وقال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البرز انطلق حتى لا يرى أحد باب الرجل يتبوأ لبول بليه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو تيحيى قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه البصره فكان يحدث عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه، فكتب عبد الله الى ابي موسى يسال عن اشياء، فكتب الي ابو موسى رضي الله تعالى عنه اني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاراد ان يبول فاتى دميثا في اصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله موضعا. باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء بليه. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا احمد بن زيد وعبد الوليد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم اني اعوذ بك، وقال عن عبد الوالد قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث بلي. قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز وابن صهيب عن انس فذكروا بهذا الحديث. قال اللهم اني اعوذ بك، وقال شعبة وقال مرة اعوذ بالله، وقال وهيب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله بلي. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذه الحشوش محتضرة فاذا أحدكم الخلاء فليقول أعوذ بالله من الخبوث والخبائث. باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة بني. قال حدثنا مسدد بن سراد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قيل له لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخيرات. قال أجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وألا نستنجي باليمين وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة حجر أو يستنجي برجيع أو عظم بليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فليستقبل القبلة ولا يستدبر ولا يستطب بيمين وكذا يمر بثلاثة حجر وينهى عن الروث والرمة بليه. قال حدثنا مسدد بن سراد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شركوا وغربوا فقد ابنشم فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنه ونستغفر الله بليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة وليه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنا خرى حلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نوي عن هذا؟ قال بلى إنما نوي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء فيسترك فلا بأس. باب الرخصة في ذلك وبليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال لقد ارتقيت على ظهري البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لابنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته بليه. قال حدثنا محمد بن وجرين قال حدثنا وابو بن جرين قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن ابان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال انا نبي الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان نستقبل القبله ببول فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها باب كيف التكشف عند الحاجته بليه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدن ومن الأرض. قال أبو داود رحمة الله عليه رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وضعيف. قال أبو عيسى الرملي حدثنا أحمد بن الوليد قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عبد السلام فذكره به. باب كراهية الكلام عند الحاجة بليه. قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن عمر بن مسرة قال حدثنا ابن ميدين قال حدثنا كلمة بن عمر عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثنا أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجل أن يضربني الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسند إلا عكرمة بن عمر. باب أيرد السلام هو يبول. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن من قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام بليه. قال عفوا حدثنا محمد بن الوثن قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طول أو قال على طهارة. باب فالرجل يذكر الله تعالى على غير طول بليه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي عن خالد بن سلمة يعني الفاء عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل فيه الخلاء بليه. قال حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جرج عن زري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جرج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق النت ثم القاه والوهم فيه من همم ولم يروي الا همام. باب الاستبراء من البول به. قال حدثنا زهير بن حرب وهند بن سري قال حدثنا وكيع قال حدثنا المجهول قال سمعت مجاهدا رحمه الله عليه يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما يعذبان وهما يعذبان بكبير. اما هذا فكان لا يستنزه من البول, واما هذا فكان يمشي بالنميمه, ثم دعا بعصب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. قال ان الدنيا يستدر ما كان يستنزه به. قال حدثنا عثمان بن ابي شبده قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه قال كان لا يستدر من بوله. وقال ابو عيسى انه قال يستنزه به. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة انه قال انطلقت وانا وعمر بن العاص رضي الله تعالى عن الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقه ثم ستر بها ثم بال فقلنا انظروا الي يبول كما تبول المراه فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فناهم فعذب في قبره. قال أبو داود رحمه الله تعالى قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جلدا أحدهم. وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جسد أحدهم باب البول قائما به. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حياة وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنهما قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمة ثم دعا بماء فمسى على خفية. قال ابو داود رحمة الله عليه قال مسدد قال فذهبت اتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه باب فالرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضع عنده. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن امها انها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدع من عيدان تحت سرير يبول فيه بالليل. باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها وبليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن ابي عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قال ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم وبليه. قال حدثنا اسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب ابو حفص وحديث اتم وان سعد بن الحكم حدد قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوه بن شريح ان ابا سعيد الحميريه حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموالد وقارعه طريق والظل. باب في البول في المستحم وبليه. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حتى قال احمد حدثنا معمر قال اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا يبولن احدكم في مستحم ثم يغتسل فيه. قال احمد رحمه الله عليه ثم يتوضا فيه فان عامه الوسواس من بليه. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد حميرية وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله. باب النهي عن البول في الجحر وبه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن مسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نهى ان يبل في الجحر. قال قالوا لقتادة ما يقرأ من البول في الجحر؟ قال كان يقال انها مساكن الجن. باب ما يقول الرجل اذا خرج من الخلاء وبليه. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اسرائيل عن يوسف بن ابي بردة عن ابي انه قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك باب كراهية مسجد كريب اليمين في السبراء وبليه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان وقال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا وبليه. قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبو أيوب يا عن الافريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة بن وابن الخزاعي انه قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. وبحدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثني عيسى بن يونس عن ابن ابي عروبة عن ابي معشر عن ابراهيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كانت يده رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلاه وما كان من اذن بليه. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبد الوهاب بن عطي عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم بن عن الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعنى. باب الستر في الخلاء بليه. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرزي وقال اخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحبراني عن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكتحل فليوتر فمن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اكل فما تخلل فليلفظ وما لك بلسانه فليبتلع من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل فليستدبر فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. قال ابو داود رحمه الله تعالى رواه ابو عاصم عن ثور قال حسين للحميري ورواه عبد الملك بن صبح عن ثور قال ابو سعيد الخير وقال ابو داود ابو سعيد الخير هو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما ينعن ان يستنجى به وبه. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمدني وقال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصرية عن عياش بن عباس القتباني أن شويم بن بيتان أخبره عن جيبان القتباني أنه قال إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال جيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقمة أو من علقمة إلى كوم شريك يريد علقمة. فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ ندو أخي على أن لو النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا لا يطير إليه النصل والريش وللآخر القدع. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعد فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة واضم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. وفي حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش أن شويم بن بيتان أنه أخبر بهذا الحديث أيضا عن أبي سلم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك ومعه مرابط بحسن باب أليونة. قال أبو داود حسن أليونة على جبل بالفصاد. قال أبو داود وشيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة أبري. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر أبري. قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي وقال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد انهى امتك ان يستنجوا بعظم او روثة او حمامة فان الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. باب الاستنجاء بالحجارة بليه. قال حدثنا سعد بن منصور وقتيبة بن سعد وقال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حزم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغيط فليذهب معه بثلاثة أحجار يصطب بهن فإن تجزئ عنه بليه. قال حدثنا عبد الله بن أحمد النفيري وقال حدثنا معاذ عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود كذا رواه أبو سمعة وابن نمير عن هشام عن ابن عروة. باب في الاستبراء بليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري وقال حدثنا عبد الله بن يحيى التوموحا وحدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو يعقوب التوموحا عن عبد الله بن ابي مليكه عن امي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان قالت بال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقام عمر رضي الله تعالى عنه خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضا به. قال ما امرته كلما قلت ان اتوضا ولو فعلت لكانت سنه. باب في الاستنجاء بالماء. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه ولم معه ميضات وأصغرنا فوضع عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء وبليه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية رحمة الله عليهم ورضي عنهم. باب الرجل يدلك يده في الأرض إذا استنجى وبه. قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أسود بن عمرو قال حدثنا شريك وهذا لفظ وحا وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمية قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم باب السواك بليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بداخل لا شيء وبالسواك عند كل صلاة. وفي حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجواني رضي الله تعالى عن أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكذب فكلما قام إلى الصلاة سكى. وفي حدثنا محمد بن عوف الطائي وقال حدثنا أحمد بن خالد وقال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قلت ورأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طائرا وغير طائر عما ذاك. فقال حدثتني أسماء بنت زيد بن الخطب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طائرا وغير طائر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله باب كيف يسحق به. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتقي وقال حدثنا محمد بن زيد عن وائل بن جرير عن أبي بردة عن أبي أنه قال قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستعمله فرأيته يسحق على لساني. قال أبو داود وقال سليمان وقال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويسحق وهو قد وضع السواك على طرف لساني ويقول إيه يعني يتهوى. وقال أبو داود قال مسدد فكان حديثا طويلا اختصرته باب في الرجل يسحق بسواك غيره وبه. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد يعني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنوى عنده رجل أحدهما أكبر من الآخر فأوحي إليه بفضل السواك أن كبر أعطي السواك أكثرهما. قال أحمد رحمة الله قال أحمد بن حزم قال لنا أبو سعيد وابن العربي هذا مما تفرد به أهل المدينة بليه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقال أخبرنا عيسى بن يونس عن مسعر عن المقدم بن شريح عن أبي أنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عن أبي أي شيء كان بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيده. قالت بالسواك باب غسل السواك وبليه. قال حدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا عن بسة بن سعد الكوفي والحاتم وقال حدثني كثير عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيوطني سواك لأغسل فأبدأ به فأستاك به ثم أغسل وأدفع لي باب سواك من الفطرة وبليه. قال حدثنا حمد معين قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عشر من الفطرة غسل الشارب وعكاء اللحية وسواك والاستنشاق بالماء وغسل الأظفار وغسل البراجم ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة وبليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا محمد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن نبي وقال داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما من الفطرة المضمضة والاستنشاق فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد والختان وقال قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس وقال خمسون كلها في الرأس وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية. قال أبو داود وروي نحوه حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكر إعفاء اللحية. وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه يسر ما فيه ويعفاء اللحية وعن إبراهيم النخعي فذكر نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان. باب سواك لمن قام من الليل وبليه. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وليد عن قتيبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوز باب بسواك وبليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم سكى. وبه حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا ممن عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان لا يركض من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ به. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشام قال اخبرنا حسين عن حبيب بن ابي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي عن جدي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من قال بت ليله عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه اتى طهوره فاخذ سواكه فسكى ثم تلا هذه الايات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب حتى قرب ان يختم السوره او قال ختما ثم توضا فاتى المصلى فصلى ركعتين ثم رجع الى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع الى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع الى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك سك ويصلي ركعتين ثم اوتر. قال ابو داود رحمه الله عليه رواه ابن فضيل عن حسين قال فتسوك وتوضأ ويقول ان في خلق السماوات والارض حتى ختم السوره. باب فرض الوضوء به. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن قتادة عن ابي الملح عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طور. بلي قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله عليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضا. بلي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا مكي عن سفيان عن ابن عاقل عن محمد بن الحنفيه عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها تكبير وتحليل وتسليم. باب رجل يجدد الوضوء من غير حدث. وحدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وحا وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال ابو داود وانا لحديث ابن يحيى اتقن عن غطيف وقال محمد عن ابي غطيف الهذلي انه قال كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فلما نودي بالظهر توضا فصلى فلما نودي بالعصر توضا فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضا على طور كتب الله له 10 حسنات. قال ابو داود وهذا حديث مسدد وتم. باب ما ينجس الماء. قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شبت والحسن بن علي وغيرهم قال وحدثنا ابو سمد عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنهم انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال ابو داود وهذا لفظ بن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال ابو داود وهو الصواب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا ابو كمن قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن محمد بن سقان محمد بن جعفر انه قال قال ابو كمن ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في البلد فذكر معنا وبه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر انه قال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس. قال ابو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم ثم نقرأ من آخر السنن أبي داود بعد إذن فضيلة الشيخ. ومن آخر سنن أبي داود قال رحمه الله تعالى باب في قتل الأوزاعي والأوزاعي وبليه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسموه فويس. كان حدثنا محمد بن صباح البزاز وقال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتل في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأول ومن قتل في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية. وبليه قال حدثنا محمد بن صباح بن بزاز وقال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال حدثنا أخي أو قال أخذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. باب في قتل الذري. وبليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة عن ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء عليهم السلام تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها فأمر بجهازه فأخرج من تحتها أو ثم أمر بها فأغرقته. فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة وبلي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء عليه السلام فأمر بقرية النمل فأحرقت. فأوحى الله إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. وفي حدث أحمد بن محمد أنه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدود والصراد. وبه قال حدثنا أبو صالح المحبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق البزري وعن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال أبو داود والحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحجة فرأينا حمارة مع فرخان فأخذ فرخيا فجاءت الحمارة فجعلت تعرج فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورى قرية نمل قد حركناها فقال من حرك هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى باب من قتل باب بقتل الضفدع يبلي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعله في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها باب في الخذف. وفي حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا سبط عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكى عدوا وإنما يبقى العين ويكسر السن باب ما جاء في الختان. وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحمن الأشجعي وقال حدثنا مروان وقال حدثنا محمد بن حسن قال عبد الوهاب الكوفي وعن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها أن امرأة كانت تغدن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنيك فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك فذكره بمعنى وإسناده. قال أبو داود ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا قال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول. وهذا الحديث ضعيف باب في مشي النساء مع رجال فالطريق به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو ابن حماس عن أبي عن حمزة بن أبي وسيد الأنصاري عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد واختلط رجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين بباب فالرجل يسب الدار. وبه قال حدثنا محمد بن صباح بن سفيان وابن صرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لا يؤذن ابن آدم يسب دار وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنار. قال ابن صرح عن ابن نسيب ما كان سعيد والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وجزاكم الله عنا خيرا شيخنا وأستاذنا. استغفرك الله واتوب اليك. الساعة بتاعتكم فيها بارثة شوية يا شيخ ماجد. عندي الآن مثلا 17، يعني عندي رقم 12 17 تقريبا، إذا اختلف الفقهاء طيب ناخذ بأقربها ما بين 13 و12، وأنا كان عندي 10، لكن يعني ناخذ بقولك إن شاء الله وقولك. أحسن الله عليكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يعني أنا مثلا عندي على الكمبيوتر الآن 22 22، وعندي على تليفون المدرسة 2 و18، وعندي على أحد الجوالات ما شاء الله كم 22، يعني 29، مش عارف يعني تعددت المذاهب الآن. طيب على كل، عشان بس أنا بذكر السبب إيش، على أساس لما يجي أحد يكتب ويكتب آخر يعني رقم أو توقيت آخر وفي فروقات شاسعة، مثلا 17 من 13، يعني 4 دقائق دخلت في 5 دقائق لو حصلنا بدءا من 13. فهذه الاختلاف يعني الدقائق تفرق كثير جدا. على كل، كلكم شهود ان شاء الله تبارك وتعالى، يعني حتى يصدق بعضكم بعضا. ماشي، على بركة الله، نسأل الله عز وجل القبول. بارك الله في الجميع، ونلتقي ان شاء الله تبارك وتعالى في مجلس شيخنا حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ ظهير الدين، نسأل الله التيسير في قراءة سنن الإمام النسائي الكبرى. بارك الله في الجميع ونستأذنكم.